شباب، وأما هذه فلم يسمع مجيئها خبرا عن هذين. نعم. ثم قال: وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا. هذا مبحث آخر، نكتفي بهذا القدر شباب، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.